هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. ومعنا مهندس الصوت حسام رأفت. مساء الخير على كل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي، كل يوم أحد طبيبك على الهواء. ونهاردة معانا حتى الثانية العشر دقائق دكتور عبد العاطي المناهي، أخصائي أمراض الكلى والمسالك البولية ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. بنرحب بك دكتور عبد العاطي. أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله يكون حوار ممتع. إن شاء الله هنستقبل مكالمات وأسئلة المستمعين. تمام، شرفنا. أهلا بكم على تليفوناتنا 257-293-203-254-124 من الآن وحتى الثانية إلى عشر دقائق. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا الأعزاء على تليفوناتنا زي ما قلنا، وأهلا بكل حضراتكم. وبمناسبة هذه الأغنية سميرة سعيد بتقول هوا هوا، دكتور عبد العاطي المناهي أخصائي أمراض الكلى، هل التقلبات الجوية لها علاقة بأمراض الكلى؟ لا، هو كشيء عرضي بس، لكن أمراض الكلى طبعا لها مسبباتها الكثيرة جدا. لكن مسبباتها الكثير لا احنا لازم نعرفها. لا، مسبباتها الكثير أمراض. طب الأول نعرف التقلبات الجوية. التقلبات الجوية ممكن تدي بس تقلصات في العضلات اللي في الظهر، فتدي إحساس بالألم في هذا المكان. وده هيكون خارجي طبعا، لكن الأسباب الأخرى اللي هي مشاكل الجهاز الكثيرة بقى اللي قلت عليها. دي جزء منها بيبدأ بالعيوب الخلقية، سواء كان عند الأطفال أو حتى فيما بعد عند الكبار. ده مسبب أساسي طبعا، احنا بنتكلم عن أمراض، فبالتالي بناخد السيستم كله على بعضه. جزء متعلق بالعدوى والالتهابات، وده برضو يعني ليه كذا قسم، قسم في الأطفال وفي السيدات وفي الذكور. أيضا في مشاكل تكوين الحصوات ومشاكل تكوين الأورام. كل دي عموما أسماء كبيرة جدا لخطوط عريضة لمن قد يتعرض للجهاز البولي وتفاصيله كلها. يعني هو احنا بنتكلم تفاصيل عامة، ممكن بعد كده ندخل للتفاصيل الدقيقة. كان في حد سأل في حوار ما، هل كل المصابين مثلا بمرض معين في الكلى يصلح لكلى أخرى كمتبرع؟ اولا عمليه التبرع وبتنجح حال كل عمليات التبرع بتنجح 100%. طيب هو حكايه جبتي يعني جبتي من الاخر هو ما انا جبت من الاخر عشان نبدا من الاول. لا لا هو عمليات زرع الكلى ونقل التبرع طبعا لها ضوابط ولها ترتيبات مهمه جدا. اولها نحن طبعا في دوله بتحترم الانسان وجسم الانسان، فبالتالي غير مسموح تماما بتداول هذه القضية خارج الإطار الشرعي وهو التبرع من الأسرة أو التبرع اللي هو عبر القنوات الشرعية الرسمية. لا أنا لا أتحدث وفي المستشفيات أنا بتكلم بس عن دي حتة مهمة جدا لأن كان في إعلان من دقيقتين استفزنا يعني، فكان ضروري أن احنا نعلق على القصة دي. الجزء الخاص بالحالة المرضية للشخص اللي هو المتبرع بالتأكيد يتم فحصه فحصا دقيقا من خبر المختصين، ووجود التناسق والتناغم وبيسموه كروس ماتشنج الكامل بينه وبين الشخص المتبرع عليه، يعني التوافق ما بين الأعضاء المتبرع للمتبرع ليه علشان ما يحصلش حاجة اسمها طرد الكلى، ان الكلى بعد ما تركب بعد فترة ممكن الجسم يلفظها مرة أخرى لعدم التوافق الكامل. طبعا كل الخطوات اللي بتتم بشكل تحاليل أشعة، لأن احنا كمان يهمنا المريض الشخص الذي سيتم التبرع منه، ويهمنا كمان الشخص المتبرع أكيد. له فبالتأكيد ما ينفعش التبرع لهذا الشخص إلا إذا كان المتبرع سليم 100%. يعني ما عندوش مثلا مشاكل في الكلى الثانية اللي احنا هنشيل منها، مثلا ناخد اليمين أو الشمال، يكونش عنده مثلا مشاكل مزمنة، يكونش عنده تكيسات، ما يكونش عنده حصوات ضخمة، ما يكونش عنده أوراق، بالتالي احنا بنحافظ على حياته كمان زي ما بنحافظ على حياة المريض المنقول إليه الكلى. لما بنتحقق أو لما الخبراء بيتحققوا من هذا الموضوع وعبر التحاليل والأشعات الصحيحة الدقيقة طبعا بيكون عملية النقل ميسورة وما فيهاش أي مشكلة. طيب الشخص اللي تبرع، سألتيني سؤال بتسألي هل 100% ما فيش حاجة في الدنيا 100% يعني حاجة بارشيالي ممكن يحصل، مش بلاش 100% يعني نسبة عالية نسبة النجاح عالية نسبة النجاح في الحالة عالية بالنسبة للمتبرعين الاثنين، لأن حاجة يعني الأطباء اللي بيشرعوا في هذا العمل دايما بيحافظوا على الاثنين، فهما مش هيجوا ناحية الشخص اللي هيتبرع لأنه لو كان سليم بإذن الله 100% في الحالة دي كويس. لكن هل ممكن بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنين تحصل إن الجسم يطرد؟ ربما، لكن في نسب بسيطة 1% 2%، يعني لكل قاعدة شواذ طبعا، ده الشاذ بتاعها بالضبط وده بيكون بقدر الله، يعني اتخذت كل الاحتياطات اللازمة وعملت كل الكروس ماتشنج والتناسق النسيجي وكل التفاصيل ولكن مع ذلك بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة ربما يكون العيان مهتمش بالأدوية المثبتة، لأن في أدوية بعد الزراعة طبعا بياخدها العيان العمر كله، ربما يكون أهمل فيها، ربما يكون أسباب أخرى غير أن الكلى نفسها الجسم بدأ يلفظها لأسباب. طيب الشخص اللي تبرع بكليته لشخص آخر، الإنسان ممكن يعيش بكل واحدة؟ بسهولة جدا، لأن حتى في ناس مولودين بكل واحدة يعني عيب خلقي تولد من بطن أمه هو سنجل كيدني يعني عنده كلى واحدة، لكن إذا فرض إن فيما بعد الإنسان يعني تفضل وتكرم من البرع لحد من أسرته أو معارفه بالكلى، فصحيا وطبيا يمكن جدا يعيش بكلى واحدة وكفاءة عالية جدا ما لم تكن هناك إصابات أخرى في يعني فيما بعد، يعني يمكن هذا الشخص حظه يعني أصيب بمرض معين في الكلى سواء كان ورم، سواء كان حادث، سواء كان التهاب، سواء كان حصوات، لأن حياتك مش هتحفظي مش هديله ضمان بقيت عمره هيعيش ازاي. في الحالة دي يعني هو بيبقى في خطر طبعا لأنه هو سنجل كيدني يعني في هذه الحالة ممكن أنها تنقل لي كلى أخرى من شخص آخر، مش بالضرورة يعني إذا استدعت حالته بس احنا ما هو احنا بنعالج الحالات كلها وفي ظروف معينة يعني قليلة جدا بيكون في الجزء المتعلق بنقل الكلى، لكن بيتعالج منها لو في حصوات بتتشال، لو في ورم بيتعالج، لو في التهابات على حسب يعني. معنا اتصالات تليفونية بدأت. ألو مين معنا؟ وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على سمعت الدكتور، نتعرف عليك الأول يا أستاذنا. محمد عوض، أهلا بك، تفضل دكتور عبد العزيز. أهلا وسهلا بك. يا باش. الله يحفظك، ألف سلام. منور يا باشا، الله يخليك، تفضل سؤالك. سمعت يا دكتور، عاوز أسأل زيادة سؤال. أنا عندي الكليتين من 2.8 ل 3 وجات لي جلطة في الجلد وما عرفتش عن دعامة عشان قالوا المغزى الصبغة هتموت الكلى ومش عارف أعمل إيه بالكلى وباخد حاجاتنا الكلى وباخد كل حاجة الكلى. الكلاتينين كم؟ 2.8 وقد توصل 3 ما بزيدش عن كده. في سكر عندك يا حاج مش كده؟ عندي بس السكر. عندك سكر وعندك ضغط. وعندي سكر وعندك. ألف سلامة. مش عارف أعمل إيه. إن شاء الله خير. حاضر. حالا معك. مش عارف أعمل إيه بس عشان. حاضر. الكلى عدل. ان شاء الله مش هتحصل اي مشاكل ومش هتوقف باذن الله. وطبعا بالنسبه لل شكرا ليك واستمع للاجابه. بيسأل السؤال ده طبعا هو في مرضين مزمنين اللي هو مرض الضغط ومرض السكر من الامراض اللي هي فعلا بتاثر سلبا على الكلى زي ما يمكن في حاله الاخ العزيز اللي سال من شويه ده. الف سلامه ليه طبعا بدايه، ولكن المحافظه على مستوى ضغط الدم بشكل كويس، المحافظة على معدل السكر في الدم بشكل كويس مع الانتظام في الأدوية في هذه الفترة، ممكن الكليتين يبدأوا ينتظموا في الوظيفة بتاعتهم بشكل كويس جدا. طبعا هو في الحالة اللي بيوصفها بدأ اعتلال جزئي على الكلى بشكل بسيط زي ما وصلت 2.5 أو 3 إلى ربع في الظرف اللي هو بيحكيه، فبالتالي إن شاء الله لما ياخد الأدوية بتاعة السكر وأدوية الضغط لفترة محددة طبقا للبروتوكول اللي هيحطه الزميل اللي بيعالج فيه، طبعا بكل تأكيد الكليتين هيبدأوا ينتظموا في العمل ومن ثم يعرف يعمل الأشعة المطلوبة بدون ما يكون في أي تأثير سلبي على الكلى. يمكن أنصح الأخ الزميل أن يشوف مستشفى زي مستشفى معهد ناصر مثلا، مستشفيات الكبيرة الجامعية، أن عندهم الخبرة للتعامل مثل في مثل هذه الحالات. فأنصحك بمستشفى المستشفيات الحكومية الكبيرة سواء كان معهد ناصر أو إحدى المستشفيات الجامعية العريقة عين شمس أو الأزهر أو القصر العيني، وأكيد هتجد الرعاية الكافية في هذه الأماكن حتى وانت في الحالة دي. نتمنى يا رب ليك الشفاء العاجل. معنا اتصال تاني. ايوه مين معانا؟ ايوه مدام نسمة منصور من دمياط. مدام مين؟ نسمة منصور من دمياط. اهلا بيك يا استاذة نسمة، اتفضلي سؤالك للدكتور. انا بنتي ازيك يا دكتور اول؟ اهلا وسهلا بيك، الف سلامة. اهلا بحضرتك. بنتي عندها 3 سنين بس ما بتكبرش، يعني الوزن بتاعها 10 كيلو بهدومها يعني، فقالوا لي اعملي لها وظائف كلى، عايز اعرف بس علاقة الكلى بالوزن. تمام. هو بص، الفكرة الطفلة اللي هي ما بتكبرش دي يعني فكرة مثلا يكون عندها تقزم أو حاجة، حد لمح لكده مثلا؟ لا ما قالش تقزم بس الوزن ما بتكبرش يعني ما بتنموش. لا هو هو, هو هو وظيفة الكلى تحديدا الكرياتينين واليوريا واليوريك أسيد ملاش أي علاقة لا بالوزن ولا بالطول ولا بالكلام ده، لكن هل هو طلب أنه الغدة الكظرية اللي هي الغدة اللي هي الموجودة فوق الكليتين مش الكلى نفسها، ودي حاجة من الحاجات اللي علاقة بالهرمونات وزيادتها أو انخفاضها ممكن تعمل مشاكل سواء كان في الوزن أو في حجم الجسم عموما. فالسؤال هيبقى هنا أن حاجة بتتوجهي لحد من المتخصصين في أمراض الأطفال أو الغدد تحديدا مش مسالك أبدا، لأن الموضوع هنا متعلق بس بالأطفال أو بالغدد، وهم دول اللي هيبدأوا يرتبوا مع حضرتك الجزء الخاص بالهرمونات ويكون هل في مشكلة لعلاقة بالأيض اللي هو يعني الهدم في التغذية، ولا المشكلة متعلقة بأن دي درجة من درجات التقزم، مش عارف على حسب ما هيشوفوا من التوصيف بتاعهم، وبيقيسوا العظم طبعا بالنسبة لها وكثافته وبيحددوا كل ده من خلال الخبراء المتخصصين سواء في الأطفال أو الغدد أمراض الغدد يعني. شكرا للمتصل. أهلا بمن هو معنا الآن. ألو مين معنا؟ ألو أهلا بك يا فندم. مين؟ فوزي متولي مع حضرتك. أهلا بك أخي فوزي، تفضل سؤالك. أنا عايز أسأل بس الدكتور عبد العاطي، أنا عندي ابني من سن هو سن 9 سنين عنده متلازمة كلوية مزمنة، وأخذوا منه عينتين قبل كده ومن الكلى نفسها، ولحد دلوقتي احنا ماشيين على علاج وعلاج كيميائي وحاجات كده يعني علاج كتير قوي، فمش عارف يعني عنده متلازمة كلوية مزمنة. طيب هو سنه 9 سنين وبدا من امتى اكتشاف المشكله؟ احنا اكتشفنا المشكله وعند سن 9 سنين، هو حاليا عندي 12 سنه. 12 سنه. طيب الحاله في تحسن ولا في ايه بالظبط يعني؟ والله هو في تحسن وتحاليل ومتابعه، احنا بنتابع في مستشفى في اسكندريه، مستشفى الاطفال، ولحد دلوقتي بيظهر برضه على وشه انتفاخات كده في عينيه وتحت عينيه تمام. ألف سلامة. طبعا حضرتك أكيد بتتابع اللي هو مستوى الكرياتينين في الدم والبروتين اللي هو الألبومين يعني، ومستواهم قد إيه، واليوريك أسيد واليوريا وكل التفاصيل اللي علاقة بالكرياتين. طبعا حضرتك مهم جدا أنك أنت تتابع كل معدلات التحاليل دي كلها كل 6 شهور، والحالة طالما في تحسن إن شاء الله هتكون ما ترتدش مرة تاني ويحصل لها أي انتكاس. هيك حافظ على الأدوية وحافظ على المتابعة الدورية على الأقل كل 6 شهور. طب هو الموضوع هيطول معه دكتور على كده ولا؟ والله حسب استجابة الكلى نفسها للعلاج ممكن ما يطولش، ممكن ياخد معاك مثلا في حدود فترة سنة أو حاجة، لكن طالما بتتحسن الأمور لا ينصح بتوقف الأدوية تماما، ولكن ينصح بالمتابعة مع الطبيب المختص في حدود 3 أو 4 مرات في السنة تقريبا، يعني مفروض لا تقل عن 3 مرات في السنة. طب هو عنده بياخد علاج يعني بياخد عين للضغط، بيقولوا ضغط الكلى مرتفع. ايوه ضغط الكلى بياخد عين للضغط عادي. طب ما هو بياخد الادويه حياك، فده المفروض ان واحد هتلتزم بالجزء ده معاه، الادويه اللي بياخدها والامور دي كلها امور لتهدئه ضغط الكليتين علشان ما يتاثرش وما تحملش اعتلال على الكلى نفسها. يعني انت حضرتك ماشي بالخط الصح. طب حضرتك يا دكتور معلش يعني طالع حضرتك مستقبلا يعني هو ليه المشوار ده؟ ان شاء الله يخف باذن الله، ان شاء الله يخف ويتحسن يعني. طبعا ربنا يبارك لك. ماشي، ألف سلام. شكرا لك يا صديقنا، واستراحة شوية من المكالمات يا جماعة، ونشوف صفحتنا 107.4 اف ام. عبد الله الدسوقي بيقول والدي كان عنده تكوين حصى قبل ذلك وتم التخلص منها جراحيا، للأسف اتكونت تاني والدكتور اقترح ان هو ينزلها بالليزر، هل هناك خطورة من هذه العمليات في نفس المكان يا دكتور عبد العاطي؟ طبعا السؤال يعني سؤال تقليدي ومهم جدا، ان احيانا في ناس بعد استئصال او استخراج الحصوة من مكانها بترجع تاني لظروف ما. ظروف دي منها احيانا يكون الشخص مكون الحصوات او جزء من الحصى لم يتم استخراجها بالكامل فبدأت تبني حجم اكبر بعد فترة من الزمن. سؤاله طبعا هل يمكن استخدام الليزر او استخدام التفتيت في علاج هذه الحصوة؟ الإجابة طبعا نعم. الطبيب المختص هو اللي هيوصف الوضعية بعد ما يشوف مكان وحجم الحصى، وبالتأكيد اختيار اللي هي الموجات الترددية في تفتيت هذه الحصوة استخدام آمن جدا ومفيش أي مشكلة منه، حتى لو كانت في نفس الكلى اللي تعمل فيها جراحة مفيش أي مشكلة تماما. شكرا جزيلا على الإجابة. ننتقل لرجب أبو محمد بيقول أحيانا بنستمع إلى أجسام بيتربى فيها حصاوي من تلقاء نفسها، هل هذا كلام علمي أم توجد أسباب بتؤدي لتكوين الحصاوي زي الماء أو الأكل أو طبيعة الجو؟ هو بيحينا من الأقصر. أهلا وسهلا بيك وكل أهل الأقصر الكرام. وطبعا كلمة أجسام بتربي حصاوي فعلا كلمة علمية صحيحة، ونسميها إحنا الستون فورمر. بيكون الإنسان يعني جسمه غير قادر على التخلص من المخرجات اللي هي الأملاح وما شابه، فبالتالي ممكن تكون حصوات. لكن هل الأسباب دي لوحدها كل الناس اسمهم ستون فورمر؟ الإجابة لا طبعا. ستون فورمر ده 1 أو 0.5% تقريبا من الناس ممكن يكون عندهم هذا العقل، لكن في مشاكل تاني كتير، منها عدم شرب المية. طبعا احنا يعني شعب ما عندوش ثقافة شرب المية كتير للأسف. ننصحك في الصعيد وأنا منكم طبعا، احنا بنشرب مية كتير جدا، في حدود المفروض 3 لتر في اليوم للإنسان البالغ اللي وزنه في متوسط 70 كيلو. ليه؟ لأن كمية المية اللي حضرتك بتشربها دي بتغسل الجسم كاملا غسيلا يعني يسمح بأن يطرد كل الأملاح وكل المخلفات من الداخل. الجزء الثاني، هل نوعية الأكل؟ طبعا في نوعيات من الأكل إذا أنت أصرفت فيها جدا بدون شرب كوبايات من الماء ربما تكون عاملا يساعد على تكون الحصوات، ومنها من أشهرها طبعا المانجو والفراولة والأكلات اللي هي فيها مسبكات وأملاح كتير. طبعا الموضوع نحن في الأصل المفروض لما بنشرب مية ما بنشربش المية علشان العطش، ولكن علشان ده جزء مهم جدا من الاهتمام بحياة الإنسان والاهتمام بصحة الإنسان وجسمه، فبالتالي ضرورة من شرب كمية لا تقل عن 2.5 إلى 3 لتر في اليوم للإنسان البالغ. شكرا. في سؤال إحدى المتصلات تليفونيا بفريق العمل، أم أحمد من البحيرة بتقول طفلها عمره 10 سنين وبيعاني من تبول لا إرادي. 10 سنين ده كتير على التبول لا إرادي، إحنا مسموح لغاية سن مثلا 5.5 سنين بالنسبة للذكور و6 سنين بالنسبة للإناث. المفروض إن في الحالة دي حاجة بتلجأ للطبيب المختص سواء كان طبيب الأطفال أو طبيب المسالك لتوصيف الحالة، هو ليه بيحصل منه ده. الأصل في الموضوع إن بيحصل فيه كنترول أو تحكم في عضلات المسانة الأطفال دول عند سن 5 سنين إلى 6 سنين، لكن في بعض الأحيان أحيانا تكون هناك أسباب إحنا بنعددها، طبعا مش بس حاجة لها علاقة بالعضوية ولكن لها علاقة بالنفسية. أحيانا سيكولوجية الأطفال في الفترة دي بتبقى فيه مشاكل ممكن تؤثر عليهم سلبا، زي الطفل ده كان مدلل بشكل أو بآخر، أمه ما كانتش بتهتم بتوصيله للتواليت بشكل كويس في فترات إعداده هو سن 2 أو 3 سنين، كل كل الأمور دي كلها نخلي بالنا منها. طبعا الطفل اللي هو بدأ يوصل لسن 10 سنين زيارة الطبيب واجبة. ليه؟ لأنه هيشوف العضلة العاصرة اللي موجودة في المثانة هل بالفعل فيها مشكلة ولا الأمور ما فيهاش شكل عضوي، هيعمل تحليل بول علشان يتأكد أن ما فيش التهابات موجودة في هذا المكان، هيعمل أيضا أشعة علشان يشوف نهايات العمود الفقري هل فيها أي عيب خلقي ولا مكتمل الالتئام في هذا المكان. كل الأسباب دي كلها دي أسباب لماذا يكمل الأطفال حتى سن 10 وهم في التبول لا إرادي. الطبيب المختص طبعا بالتأكيد هيقيم الحالة سواء كان الجزء ده عضوي ولا سيكولوجي، وبالتالي هيبدأ يحط خطة العلاج ببعض التوصيات للأم طبعا، وإنها ما تشربوش مية بالليل كتير، إنها ما تشربوش مدرات البول كتير زي البرتقال والنسكافيه والقهوة. كل الأمور دي كلها طبعا أي طبيب من أصدقائنا هيستطيع أنه يعمل خطة علاج ويصل بطفل حياتك إن شاء الله للسلام. دكتور عبد العاطي أستأذنك موجز الأنباء، من بعده نكمل اللقاء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة وآخر الأنباء. رئيس مجلس النواب يؤكد في كلمته أمام الاتحاد البرلماني العربي بالأردن أن فلسطين ستظل قضية العرب الأولى وستبقى القدس عاصمة لها. رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة. وزيرة الصحة تعلن فحص أكثر من 1 مليون مواطن منذ بدء المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. وزير التعليم العالي يعلن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقر للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والذي يعقد الشهر القادم. قوات سوريا الديمقراطية تضيق الخناق على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في البغوز شرق سوريا. القوات اليمنية ترسل تعزيزات عسكرية لفك الحصار الذي يفرض الحوثيون على قبائل حجور بمحافظة الحجة. العراق والسعودية يبحثان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. هدوء حذر بين الهند وباكستان على خط المراقبة بعد تبادل لإطلاق النار بين البلدين على مدى الأيام الماضية. وأخيرا روسيا تعلن رفضها أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز الواحدة والنصف. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء كل يوم أحد على موجة البرنامج العام من 1:05 وحتى 2:10. النهاردة معانا دكتور عبد العاطي المناع، أخصائي أمراض الكلى والمسالك البولية ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. ونعرف بقى هذه يعني مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، هذه المؤسسة كلمنا عنها دكتور عبد العاطي. مؤسسة المصرية للسياحة العلاجية طبعا أحد مؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، واللي من أهدافها اللي هو التعريف بخدمات السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي والتعاون للترويج لهذه الأماكن بشكل يعني صحيح، يدعو إلى استقطاب القادمين لمصر سواء للعلاج أو للاستشفاء عبر يعني سيستم صحيح ومنظم يضمن للقادم للعلاج أو للاستشفاء ندخل في دائرة آمنة ودائرة ما فيهاش ابتزاز أو دائرة ما فيهاش استغلال، لأن ده اللي كان بيحصل في فترات سابقة. كان المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي كأحد مؤسسات المجتمع المدني كمان بتدي فكرة عن التعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر، عملت خريطة اسمها خريطة الاستشفاء المصرية، ودي بتحدد فيها الأماكن اللي فيها سواء نمط من أنماط الاستشفاء البيئي سواء كان الرمال السوداء أو المياه الكبريتية أو الطم، ودي أنماط موجودة في أكثر من 10 محافظات في مصر. قبل ما ندخل في 10 محافظات أنا عاوز أعرف بس إيه الفرق بين العلاج والاستشفاء؟ يعني ممكن حد يتعالج برا مثلا أو يكون هو أجنبي يتعالج في بلده ويجي مرحلة تانية للاستشفاء هنا؟ ممكن والاثنين عندنا يعني زي ما حضرتك تفضلت، وفعلا ممكن حد يجي مصر للعلاج فقط، علاج تكميلي أو الاستشفاء التكميلي أو الاستشفاء من الانتجاع، ان هو جاي عشان يستمتع وما يكونش مريض اصلا. يعني سواء كان سياحه علاجيه معناها ان في مريض بيجي مصر بياخد الخدمه العلاجيه، ده جزء سياحه علاجيه، ده طب. الاستشفاء البيئي ده استشفاء جزء منه قد يكون علاج وجزء منه قد يكون مكمل لعلاج وجزء منه قد يكون فقط للوصول بالصحه الى مستوى تجديد شباب مثلا. فالجزء العلاجي ان ممكن شخص عنده صدفية او عنده روماتويد او عنده روماتيزم او عنده امراض كتير بتتعالج بانماط السياحة الاستشفائية، ده رقم واحد. الجزء الثاني الرهاب او اللي احنا بنسميه التأهيل، وده ممكن يحصل بعد العمليات الجراحية، عمليات تغيير المفاصل مثلا او عمليات جراحات الركبة، كل دي محتاجة الى فترة تأهيل. التأهيل ده بيخضع لي جزء خاص بالعلاج الطبيعي وجزء خاص ب أماكن الاستشفاء البيئي اللي ممكن كمان تكون أكتر من نمط، يعني العلاج والاستشفاء بالرمال السوداء بالمياه الكبريتية بالطمي بالشمع، أنماط كتيرة جدا موجودة ومعروفة، وإحنا حابين نلقي الضوء على هذه الأماكن بشكل كويس جدا علشان المصريين يعرفوا إن إحنا عندنا ثروات هائلة. الدولة بدأت كمان تهتم بهذا القطاع اهتمام مهم ولما له من أثر في دعم الاقتصاد القومي مستقبلا إن شاء الله. حضرتك في مجمل كلامك ذكرت 10 محافظات مؤهلة للعلاج أو الاستشفاء البيئي، فيها أماكن استشفاء القاهرة مثلا، البحيرة، جنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مرسى مطروح، قنا، أسوان، الأقصر، كل هذه محافظات فيها أماكن استشفاء مؤهلة لاستقبال الراغبين، موجود فيها بالفعل أماكن استشفاء متعددة سواء كان الرمال السوداء أو المياه الكبريتية أو الاثنين مع بعض. وبالتالي في بعض أماكن موجود فيها شغل بيستقبلوا فيها حالات فعلا ويشوفوا ناس، وفي أماكن يعني بتحتاج إلى بعض الدعم إن شاء الله اللي هنجده مستقبلا من الدولة من توفير البنية التحتية والأماكن بحيث يكون في سهولة ويسر لنقل الراغبين للعلاج أو للاستشفاء، وده بيتم بالفعل. طب دكتور عبد العاطي، كيف نعمل على تنمية قطاع السياحة وخاصة في هذا المجال؟ السياحة العلاجية. السياحة العلاجية نعم. هو هيك طبعا في حاجات كتير تمت الفترة اللي فاتت دي كلها، منها إن يعني وجود البوابة دي اللي هي بوابة خاصة بمقدم الخدمة، ده عمل كويس بيتعمل. في جزء خاص بأول قانون يناقش هو تم تفعيله بالفعل البوابة؟ طبعا موجودة egyptmedicaltourism.org وأي حد من الأطباء أو المختصين يعرف يسجل فيها ويكون موجود حتى أماكن الاستشفاء البيئي ده موجودة بالفعل. والمريض ممكن يدخل عليها؟ المريض يدخل عليها ويسجل بياناته ويسجل ويبعت بياناته ويبعت تفاصيله ويستقبلها حد طبعا كمان ده موجود ويتفق أنا عاوز أروح مثلا المكان الفلاني والطبيب يوجهه بالظبط. طب نعرف تاني البوابة عنوانها egyptmedicaltourism.org egyptmedicaltourism.org حضرتك برضو هتكتبه لنا عشان المستمعين بيطلبوه. حاضر. وبالتالي هيكون في يعني اهتمام بالشخص اللي هو ده وهيكون في تواصل معاه مباشرة. الجزء الثاني الخاص بقانون السياحة الصحية المصرية أو تنظيم عمل السياحة الصحية المصرية ده قانون في البرلمان المصري نوقش ويتبقى جزء بسيط من مواده حتى ينتهي تمام البرلمان من إقراره وده هينظم فعلا عمل كل الذين يقدمون خدمات السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. هل هناك نوع من قاعدة البيانات مثلا لأمراض معينة في مصر ممكن أنها تستقبل قاعدة بيانات ممكن الرجوع إليها في أي وقت؟ هي البوابة دي حاجة قاعدة بيانات يعني احنا جمعنا فيها داتا كتير جدا حتى الأمراض إيه هي الأمراض دي ونبزع عن كل مرض من الأمراض وإيه الأماكن الأمثل للعلاج فيه كل الكلام ده حاجة موجود بالفعل وإحنا طبعا يعني كمجتمع مدني بنطلب معاونة الجميع معانا كل حد يحب يتعاون عنده فكرة عنده إضافة أهلا وسهلا ينورنا ويشرفنا حتى من دول أخرى حتى من دول أخرى أهلا وسهلا طبعا احنا في ظل الـ NGO عايزين يعني نكبر اللي هو منظمات المجتمع المدني Non-Governmental Organization فأهلا وسهلا بكل واحد عنده فكرة أو عنده إضافة يعني احنا كمان عندنا طموح أن التعاون يكون مش بس بين مصر وحدها ولكن مصر والدول العربية الشقيقة والإفريقية كمان. دور الجمعيات المجتمع المدني بتقدم إيه؟ هي ما قدمت لناش حاجة احنا حضرتك بتقول بنتمنى ان احنا يعني ممكن تقدم ايه فكرة حد عنده مجهود حد عنده وقت حد عنده خبرة في حاجة معينة اهلا وسهلا الموضوع كبير والمشروع كبير واسع الجميع يعني مش يعني لو اي طبيب سمعنا وعاوز ان هو يقدم خدمته او يشترك او يعرض أهلاً وسهلاً أهلاً من خلال البوابة اللي اعلامي احنا عندنا طبعا جزء خاص بالترويج اعلاميا للموضوع ده ما هذا ما نقوم به الان بالفعل طبعا لانها خدمة مصر سياحيا خصوصا في مجال السياحة العلاجية عندها كنوز لازم ان احنا نستغل هذا الفرع من السياحة طيب يعني مصر معروف عنها ربنا أهلها بجو جميل بأماكن رائعة شايف ايه ممكن ان احنا الى جانب البوابة اللي حضرتك ذكرتها انا شايف ان الاعلام ضروري يهتم الفترة دي لان دي فترة الحراك لترويج خدمات السياحة والشفاء البيئي بالاكثار من الحلقات مع المختصين كلهم في مجاله وأصحاب الخبرة في جزء الاستشفاء طبعا خبراء السياحة في جزء التسويق يعني استضيفوا ناس كتير جدا لأن وجود هؤلاء يعني الشخصيات اللي بتيجي كتير سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون هيدي رواج لدى المواطنين إن في اهتمام وفي تعريف بمقومات مصر سواء في السياحة العلاجية أو الاستشفاء البيئي كان عندنا زمان يقول لك حلوان ومعروف عنها المياه الكبريتية ويعني في أماكن تعرضت للإهمال تعرضت للإهمال مما نشكل فيها هو يمكن أنا بس الفصل بين جزئين مهمين حلوان الكبريتاج ده ملوش علاقة أصلا بعيون حلوان الكبريتية إيه الفرق بقى بينهم؟ ده فرق جغرافي ده حيك مكانين وبينهم صور حيك الجزء اللي كان بيتمثل فيه والأفلام والمسلسلات والكلام ده اللي هو الكبريتاج ده فعلا موجود تحت سلطة محافظة القاهرة وفي تطويرات بتتم وده ملوش علاقة خالص بحمام أو عيون حلوان الكبريتية ده مكان تابع لوزارة الصحة ويقدم أعماله حتى الآن بكفاءة ويسر وأمور بسيطة وزي الفل وأرقام متواضعة جدا وخدمة عالية التميز فعشان بس مكان مفصول تماما ما همش علاقة ببعض حلو ان احنا برضو بنوضح الأمور عيون حلوان الكبريتية أي حد يستطيع الصبح يروح وبتذكرة بملالين ياخد الخدمة يعني بخمسة جنيه أو بسبعة جنيه طبعا ياخد الخدمة وتعمل له مساج وتعمل له تدليك بالمية الكبريتية والطمي موجود بكرة الصبح أي حد يستطيع أن يروح ويجد الخدمة ويجد أطباء متخصصين كمان مش أطباء صغيرين في التأهيل وفي العلاج الطبيعي وفي العظام وفي البطنة، فريق طبي كامل. طب أنا كمريضة المكان. أنا كمريضة أعرف إزاي إن المكان ده ممكن ألاقي فيه خدمة للمرض اللي عندي؟ أقول لحيك الأطباء اللي هناك هي هتروح تكشف عن دكتور عظام أو بطنة، يعني في كل التخصصات هنا؟ لا، مش كل التخصص اللي ريليتد للحدوتة. يعني إيه وجود الأطفال هناك أو النساء أو الجلدية؟ طبعا ملوش، لا الجلدية ليه أكيد حيك الجزء الموجود هناك، جزء ده داخل يكشف مركز طبي من مرض الصدفية أو من مرض الروماتويد أو من مرض أي حاجة من ده. هو بيكشف كشف عادي في مستشفى حكومي، إذا الخدمة موجودة هيكملها له الجزء هيطلبها منه. عنده تمزق في عضلة رجله، عنده تمزق في أي حاجة من يعني الفقرات أو أي مكان، فبالتأكيد الطبيب اللي هناك هيوجهه إذا كان هو هياخد الخدمة في المكان أو خدمته في مكان آخر. طيب احنا نتوقف قليلا ونستقبل بعض المكالمات. الو، مين معانا؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ انا اسمي منصور برضو، بس بسال عن طفلتي الثانيه عندها بهاق، فكنت عايزه اعرف يعني مدى التفاعل مع المياه الكبريتيه او الرمال الكبريتيه في مرض البهاق مع الدكتور. انت في يعني مركز متخصص في سفاجه، وده ممكن يكون مفيد فيه طبعا اكتر الدكتور هاني الناظر استاذ الجلديه، والمركز ده في سفاجة وبتفتح أبوابه للخدمات بداية من شهر 5 و6 و7 و8 و9، فحق أطباء الجلدية هم الأقدر على وصف الحالة بعد معاينتها. يعني بس هي فعلا بتأثر يا دكتور المية الكبريتية؟ المية الكبريتية بتجيب نتيجة كويسة، خاصة في الأطفال الصغيرين. حق برضو أيوة. لازم المناظرة إن حد يشوفها من المتخصصين، ولا غنى يعني عن الدواء. حتى خلي بالك لو أنت بتاخد أدوية علاجية فما توقفيش الأدوية لغاية ما تشوفك الطبيب المختص ويبدأ يحط لك الخطة العلاجية دي، لكن طبعا بتجيب نتائج خاصة في الأطفال. دكتور عبد العاطي المناعي، زي ما احنا كنا بنتكلم عن السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، وزي ان احنا لو انت حد قال لك طب انتم محتاجين ايه لتنمية هذه الخدمة والنهوض بها، تقول له ايه مطلوب ايه؟ هو جزء اللي مطلوب طبعا في الحدوثة دي كلها اللي هو جزء الإعلام والتسويق. يعني الأماكن دي كلها أماكن سواء كانت السياحة العلاجية الطبية، فدي المستشفيات بتقوم بواجبها فيها على أكمل وجه. محتاجين خبراء متخصصين، احنا بتكلم كNGO يعني احنا الجزء الخاص بينا، خبراء التسويق، خبراء الجودة، خبراء الإعلام، هم دول اللي مفروض ينضموا ويشاركوا برأيهم ويشاركوا بمجهودهم، لأن انت حضراتكم هنا طبعا كإذاعين بتعملوا الدور اللي عليكم وزيادة. لكن احنا بتكلم عن منظمات المجتمع المدني، احنا لغاية النهاردة تقريبا ما جاناش أي حد لا إعلامي ولا مسؤول في أي مكان يقدم خدماته للمؤسسة، بتكلم عن خارج الشغل الحكومي طبعا. ان انا والله ممكن افيدكم بكذا او كذا، لم يحدث اطلاقا. يعني احنا نحب ان الناس دي العمال تغرد لوحدها تيجي اماكن، هو مكان غير قابل للربح ومش شركة ومش مش مش شكل يعني ربحي، ويساعد باي امكانية من الامكانيات اللي هي المفروض انها بتساعد في نهضة البلد. لان اللي حصل في NGO دي كلها او منظمة المجتمع المدني ان حاجة مجتمعية بتعود بالنفع على مصر كلها وليس على شخص واحد. أكيد طبعا. طب احنا هنرجع تاني لتخصص حضرتك في موضوع السياحة العلاجية، بس بعد ما نجاوب على بعض أسئلة المستمعين في سؤالين مشتركين إلى حد ما، الحاج سيد الضوي من قرية الدبابية وكوكي، الاثنين تقريبا سؤال واحد. سؤال بتقول حرقان في البول، خدت علاجات كتيرة وبيخف وبيرجع تاني. استاذة كوكي ألف سلامة ليكم، السؤالين مفصلين طبعا. مفصلين بس يتعلق بمسالك البولية. أنا هجاوب على السؤال الأول بتاع الأستاذ كوكي، إن طبعا قصة إن الالتهاب أو حرقان البول بيجي وتتعالجي وتفضل رايح جاي، إن حاجتين أيا كان سنك ألف سلامة ليكي، بنشيك على إن حاجة عندك سكر ولا لا. الحاجة الثانية في الحالات اللي زي دي طبعا بينصح بعمل مزرعة بول وأخذ العلاج المناسب. إذا تعذر البر بعد ما خدت كل الأمور دي كلها وعملت المزرعة وخدت العلاج وكمان رجع تاني، فمن الضروري عمل منظار استكشافي على المسالك البولية، لربما تكون هناك قرحة في المثانة، ودي هتكون علاجها بسيط لكن لابد من التشخيص عبر المنظار وليست الأشعات. الحاج سيد الضوي ألف سلامة ليك. طبعا هو بيسأل عن أضرار حبس البول على الكليتين. طبعا أضرار حبس البول على الكليتين دي نوعين، في أضرار يعني أنت نفسك بتبقى كل شوية عايز تخش الحمام فأنت مش عايز تروح، أو المكان غير مؤهل، فده إراديا يعني حضرتك المسؤول عنه، حضرتك اللي بتبقى موجود وحاسس أنك أنت لو عملت حمام برة تولدت البيت ممكن تحصل لك عدوى أو التهابات، الخوف اللي بيحصل في كل الأماكن، فده حضرتك أكيد بيأثر سلبا على قوة اللي هو العضلة العصرة، فده سلبا بيأثر على هذه العضلة العصرة فبالتالي يفقدها الـ الـ الـ يعني القوة على التحكم في البول. والنوع الثاني اللي هو النوع اللي هو بيحصل غصب عن حضرتك انك انت مالكش ايد فيه، ولكن كل ما تدخل الحمام بيحصل فيه عدم خروج البول بشكل انسيابي كامل، ده بيكون اسباب كتير جدا اهمها تضخم البروستاتا الحميد. في الحالة دي هل البول بيرتد مرة تانية الى الكليتين؟ فبالتالي بيأثر سلبا على كفاءة الكليتين. ألف سلامة. طيب في سؤال تاني أكيد مش تخصص حضرتك لأنه هو خاص بالكبد، فإحنا بنعتذر لعدم تخصص ضيفنا في هذا المجال. في تاني زهراء تقريبا الاسم بتقول، هو الواحد يعرف إزاي إن هو عنده مشكلة في الكلى أو في المسالك البولية؟ ألف سلام عليك يا زهراء. هو طبعا الأصل في الموضوع أن الإنسان بيدخل التواليت في البول مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. طيب إذا الإنسان دخل كتير فدي مشكلة. تاني لون البول لون معروف اللي هو اللون الفاتح، يعني مش عايزين نسميه الأصفر لكن هو الأمبر، بيسموه أمبر يلو، اللي هو اللون الفاتح ده. طيب إذا كان اللون داكن يوميا أو لونه أحمر كل يوم أو مرة أحمر ومرة يعني داكن، فدي علامة على أن البول ده فيه مشكلة. طيب مفروض البول بينزل انسيابي يعني بينزل بهدوء بدون أي ألم. طيب إذا كان فيه صعوبة في في في في في, في التبول فإذن برضو دي علامة أن فيه مشكلة. كل اللي أنا ذكرته ده يعتمد على البول والفلو بتاعه. طيب إذا حصل مغص في الناحية اليمين أو الناحية الشمال أو الناحيتين، والمغص بأنواعه سواء كان مغص تحت يعني آخر الضلوع من الناحية من الخلف من اليمين واليسار، فده ربما يكون مغص كلوي. طيب إذا نزل شوية ناحية البطن لتحت شوية فده ربما يكون مغص في الحالب. طيب لو هو أعلى السرة شوية فده ربما يكون التهاب موجود في المثانة. إذا كل المنطقة دي هي منطقة ما تتعلق بالجهاز البولي. وجود كل الأشكال اللي أنا بحكيها لك دي كلها عامل ان احنا عندنا مشكلة موجودة في المسالك سواء كان في الكليتين او الحالبين او المثانة او قناة مجرى البول، فبالتالي تحليل بول بسيط ومباشرة على الطبيب المختص هيبدأ هو يفحص الفحص السريري ويقيم الحالة وان شاء الله يكتب العلاج المناسب. ان شاء الله ما تكونيش محتاجة لأي نوع من العلاجات. ألو مين معنا؟ ألو السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ سامية سيد مع حضرتك. أهلا بك يا أخت سامية، تفضلي سؤالك سريعا. أهلا يا فندم، أنا هسأل سؤال واسع من خلال الإذاعة. تفضلي يا فندم. دلوقتي في واحدة بس كانت عندها كانت راحت عملت أشعة عشان كان ظهرها وتعبان وكده، فعملت أشعة مش فاكرة ما عرفش بس اسمها الأشعة البهسجية أو الأشعة اللي هي الثانية مش عارفة اسمها، يعني نوع من الأشعات عملته على ظهرها، فقعدت فترة طويلة في داخل الأشعة، يعني طبعا الدكتور سابها فترة فهي وكانت في الوحدة في الأوضة وكده، بعدها حصل لها إنها بقت بعدها بفترة كده قريبة بدأت ما تدخل الحمام يعني تنزل أول جزء مثلا وتاني جزء وبعدها مثلا يتوقف تنزل الجزء التاني كمية كبيرة وبعد كده تفضل بقى تنزل يعني حاجة بسيطة حاجة بسيطة، كل ما تيجي تقوم تلاقي نفسها محتاجة تقعد تاني تقعد بقى في الموضوع ده مثلا بتاع ساعة في الحمام. فهي راحت عملت أشعة بالصبغة على المثانة وعملت مزرعة وعملت تحليل بول ودوها علاج مرة واثنين وثلاثة وعند كذا دكتور وما نفعش، فأنا عايزة فقالت لي هي بلغتني يعني قالت لي أسألها السؤال ده، فهل دلوقتي الحل إيه؟ وفي ناس بيقولها تاخدي شعير، فلو كان صحيح الشعير ينفع يعني تاخده إزاي؟ وهل مثلا بيتغلي ولا بيتعمل إزاي؟ والحل إيه يا فندم؟ أسمع سيادتك من خلال إذاعة متشكرة جدا. شكرا ليك. شكرا ليك. السلام عليك. إحنا طبعا هنجيب من آخر السطر أنت تكلمت فيه حضرتك الشعير. طبعا الشعير مفيد جدا لطرد الالتهابات والأملاح من الجسم ده بيكون فعلا بغليه، وتحليته زي ما حضرتك تحبي بالسكر او بالعسل تشربيه على مدار اليوم ساخنا او باردا. كم مره يا دكتور؟ زي ما هتحب، ما فيش اي مشكله خالص، بلا قيود وحدود يعني. ماشي. احنا الرابط بس في الموضوع ان ما فيش علاقه بين اللي حصل للاخت اللي تعرضها للاشعه. ايوه، وتعرضها للاشعه، ده موضوع ما فيش علاقه بالحدوته تماما. الجزء الثاني اذا هي بتاخد العلاج وعندها الاعتلال اللي هو بتاع مشكله المثانه والتحكم فيها والكلام ده كله، فهو بيكون مختص طبيب المسالك اللي بيحدد الحاله شكلها ايه وفيها ايه، وهل ده المثانه العصبيه ولا ده جزء متعلق ب السلس البولي، يعني امور كثيره جدا لابد من مناظره الحاله عبر الطبيب المختص. اي حد من اخصائيين المسالك ممكن يعني ينظرها ويكتب العلاج المناسب، لكن في اكتر من سيناريو في الحدوته، مش بس التهاب يعني. طيب سؤال اخير واجابته او لا عشان وقتنا انتهى. احمد المصري بيقول لك حبس البول اثناء النوم له اضرار على الكلى؟ بالتاكيد. فعلا حضرتك امتعتنا دكتور عبد العاطي المناعي، اخصائي امراض الكلى والمسالك البوليه ورئيس مجلس امناء المؤسسه المصريه للسياحه العلاجيه والاستشفاء البيئي. ان شاء الله لينا جولات اخرى مع نشاط هذه المؤسسه المصريه، ومصر غنيه جدا باماكن الاستشفاء البيئي والعلاجات البيئيه. بشكرك وان شاء الله نلتقي على خير، وبنعتذر عن باقي الاسئله اللي لم نستطع الاجابه عليها لضيق الوقت. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. وشكرا لمهندس الصوت حسام رأفت.